صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب في يد أحد الصحابة، غضب صلى الله عليه وسلم ونزعه من يده ورماه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة يضعها في يده؟ ولما قام صلى الله عليه وسلم قال بعض من حضر لذلك الرجل: خذ خاتمك وانتفع به. فقال: والله لا آخذه وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلله درهم ورضي الله عنهم ورزقنا حبهم وحب الاقتداء بهم. امرأة متزوجة وكانت عندما تأتيها الدورة الشهرية عند الاغتسال تغسل النصف السفلي فقط، وكان الزوج جامعها مع وهي لا تعلم بالحكم، والآن عندما علمت أصبحت تغتسل بالطريقة الصحيحة، ماذا عليها في الفترة الماضية؟ أرجو أن الله جل وعلا يعفو ويسامح. كان عليها أن تسأل، فالله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ليس المسألة مسألة صلاة واحدة أو صلوات تعرفها وتحصيها، يبدو أن ذلك امتد زمنا طويلا، فالله عفو كريم. من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ لا يجب طواف الوداع للعمرة، الأفضل أن يوادع من أراد السفر من المعتمرين، لكن لو سافر بدون وداع فلا شيء عليه. ما حكم من يجمع الذين يعرفون النكت ويضحكون الناس، هل عليه إثم في ذلك؟ أعيد. من يجمع الناس الذين يعرفون النكتة ويضحكون الناس؟ ينبغي للإنسان أن يعلم أن الحياة أقصر مما يتوقع، وأن كل عمل محصن على ابن آدم مزاحه وجده، ثم إن استحلاء المزاح والرغبة فيه واستضحاك القوم من شأنه أن يجرئ على نكت لها أثرها البالغ على الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم ما يظن أن تبلغ ما بلغت، تهوي به بالنار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لا شك أن المزاح غير محرم، لكنه إذا كان مزاحا مقيدا بالأدب الإسلامي. يقول: والدي جمع أموالا من حرام وأنا ما زلت في المدرسة، هل يجوز لي الأخذ من هذه الأموال؟ إذا كانت هذه الأموال أموالا اغتصبها من الناس وسرقها، فالواجب رد كل مال إلى صاحبه، وإن كانت هذه من مكاسب محرمة فلكم نفعها وعليه أوزارها، ومن قدر أن يتورع عن هذه الأموال فلا شك أن الورع خير كبير. نعم. يقول: الزواج إذا كان سريا بموافقة الولي هل يجوز؟ نكاح السر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا علم بالنكاح الولي وشهود العقد ومن يتولاه فإنه لا يكون سرا. نعم. هل الأفضل إذا كنت مسافرا في الحرم أن أصلي السنن الرواتب؟ نعم. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل المسافر يصلي الرواتب؟ من أهل العلم لا يرى ذلك، لكن ليس مع أحد منهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع منها، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 10 ركعات وفي ثنتين 10 بنى الله له بيتا في الجنة وذكر الرواتب. يقتضي أن أداءها هو الأفضل، هي نوافل. ثم الإنسان يطمع بأن تكون الصلوات النوافل مضاعفة في الحرم، فإذا صلى ركعات أربعا قبل الظهر وبقية الرواتب وهو في مكة يرجى أن تكون هذه كل ركعتين بمئة ألف مرة، فهو كسب عظيم وربح ينبغي أن لا يتساهل به، إلا لو أن هناك حديثا صحيحا يمنع. يقول: هل ارتداء البنطلون الضيق للرجل جائز؟ هو إذا ستر الجسد ولون البشرة لا يكون محرما، لكن ينبغي للإنسان أن يتصف أيضا بحسن الأدب ويرتدي برداء الحياة، لا يكون قد شد نفسه من نظر إليه أمام من أمام، وإذا هو يرى حجم ذكر الإنسان وأنثيه وربما شدها، لكنه مع ذلك ليس محرم. يقول: جئنا من السودان وكنا ننوي العمرة وأبلغنا قائد الباخرة أن يبلغنا بالميقات، لكنه نسي لم يبلغنا حتى تجاوزنا الميقات، وأحرمنا بعد أن تجاوزنا الميقات وأدينا العمرة، هل علينا شيء؟ أرجو إن شاء الله أنكم كنتم على نية الإحرام من أصل، وإذا أمكن أن يؤدي كل واحد منكم فدية اللباس وهي قليلة، إطعام 6 مساكين عن كل واحد أو صيام 3 أيام أو ذبيحة، والذبيحة شاقة ويسرها الإطعام، فلعل ذلك أبرأ للذمة. نعم. هل يجوز أن أقرأ الأدعية من كتاب عند الطواف؟ ليس بذلك تحريم، هو الأولى أن الإنسان يقرأ مما يعرف، يدعو بما يعرف، ولو كرر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكانت كافية كفاية عظيمة، ومع ذلك لا بأس أن يقرأ. أديت فريضة الحج لكني نويت من الميقات ولم ألبس ملابس الإحرام إلا بعد دخولي مكة، هل علي شيء؟ عليك بدة اللباس، ويبدو أنك أردت أن تتجاوز رجال الأمن الذين يمنعون من لا يحمل ترخيصا، ولا شك أن هذا منك إساءة، لكن إن شاء الله الحج إذا أديت المناسك كاملة صحيح، وعليك بدة اللباس. الكثير من المعتمرين يسألون عن العمرة الثانية لمن أدى عمرة عن نفسه ويريد أن يؤدي عمرة ثانية وثالثة، من أين يحرم وهل يجوز ذلك؟ هي غير باطلة، إلا أن الأفضل لمن اعتمر أن يبقى في مكة ويكثر من الصلوات والتسبيح وتلاوة القرآن والدعاء والطواف إذا خف المطاف، لكن إذا صمم إلا أن يعتمر فلا حرج، غير أن الأجر على قدر المشقة والنفقة. هل يجوز للمرأة أن تذهب مع السائق إلى السوق أو إلى أي مكان وكان هذا الخروج داخل المدينة وليس خارج المدينة؟ ولا شك أن ركوب المرأة مع رجل غير محرم في السيارة مما يدعو للتفكير بالأمور المحرمة، فإن الشيطان لا يترك رجل وامرأة يقفان في موقف أو يجتمعان في مكان أو يركبان في مركب لا أحد معهم إلا ويخطر لهم بالخواطر، ومع ذلك إذا كانت مضطرة لهذه الأمور ولا تنفرد في مكان لا يراهم في أحد، وإنما في طريق عامر عابر، فلا حرج إذا كانت في حاج في حال حاجية ملحة أو ضرورة. نعم. يقول: ولد قال لرجل: لقد زوجتك والدتي وبحضور ابنيها كشهود، وقال الرجل: قبلت زواجها دون حضور مأذون الأنكحة، فهل يعتبر هذا العقد صحيح؟ إذا كان والدها ليس على قيد الحياة وكانت أذنت لولدها لابنها أن يزوجها هذا الخاطب، فتم الإجابة والقبول لحضور من ورد في السؤال، فقد تم التزويج على مهر المثل، ولا يشترط لصحة الزواج أن يتولاه مأذون عقود أنكحة، إنما يشترط للإجابة والقبول والكفاءة الدينية وحضور الولي وما يتعلق بالشهادة. ما حكم لبس الإحرام المفصل والموضوع له مطاط وجيوب؟ لا يظهر جواز ذلك، فهذا ليس بإزار وليس برداء، والإزار والرداء إنما يؤخذ وصفهما مما كان معروفا عند العرب، فهذا أشبه بما يعد من القمص والثياب المخيطة. تخاصم رجل وزوجته فقال لها: أنت طالق، فأصبحت تبكي، فقال لها: راجعتك وأنت طالق الطلقة الثانية، فهل يعد هذا طلقة واحدة أم اثنتين؟ بل تعد طلقتين، تعد هذه العملية طلقتين. ما دام قال طالق فمكت فقال راجعتك وأنت طالق، فطلق طلاق آخر. نعم. هل أقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ بل استعذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ الفاتحة. نعم. ما حكم من نسي التكبير عند نهاية الطواف أو في أحد أشواط الطواف؟ إن شاء الله لا شيء عليه، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يتعاهد هذا العمل استحضار الأذكار وما يقال في هذا الطواف. نعم. ما حكم من استعمل مزيل رائحة العرق وهو محرم؟ هذا في الحقيقة فيه طيب، ليس لمجرد الاغتسال وإزالة العرق والنظافة، وإنما هذا لمكافحة الرائحة. نعم. يقول: هل نجادل الشيعة؟ لا داعي لذلك، لأن كما يقول ذاك: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. أما من يريد أن يجادل بعلم ويرجع هو ومن يجادله إلى أصل إذا اختلف اختصم إليه من كتاب الله وما صح من سنة رسول الله، وأن يعين ذلك فلا بأس، والخلاف بين السنة والشيعة خلاف أصيل ليس خلافا اجتماعيا، فهو خلاف في العقيدة والصحابة والقرآن. نعم. يقول: هل من كلمة للذين يتعلقون بالقبور والأولياء ويصرفون لهم العبادة من دون الله؟ هذا هو الكفر، من صرف العبادة لغير الله عند من يسمون بالأولياء عند الأضرحة، من قال لصاحب القبر: أغثني أنقذني فرج كربتي فقد كفر. يقول نرجو بيان أهمية التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من البدعة والمغالاة عند الخوارج. هذا كلام فيه طول، تحتاج إلى وقت طويل، والمقام يقتضي الإجابة عن الأسئلة على حسب الحاجة والوضع القائم. البدعة ما أقيمت بدعة، ما قامت بدعة إلا ونسخ ونفي بسببها سنة. وأشر البدع وأخطرها ما كان متعلقا بالعقيدة واهتزازها، فنسأل الله يصلح الحال. نعم. يقول سنسافر غدا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، هل نجمع معها العصر؟ إذا كانت إقامتكم في مكة عند صلاة الجمعة لم تتجاوز الأربعة الأيام، وأنكم ستسافرون بعد الصلاة مباشرة، فإن شاء الله لا حرج من الجمع. وإن كنتم أتممتم الأربعة الأيام قبل صلاة الجمعة فإن قول جمهور العلماء أن من أراد الإقامة أكثر من أربعة الأيام يصلي صلاة حضر، وبالتالي لا جمع. يقول متى يكون صوت وشعر البنت عورة وفي أي عمر؟ إذا بلغت المحيض أو أكملت 15 سنة هي كالذكر، تشترك مع الذكر في أسباب في دوائر البلوغ وهو الاحتلام وإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو إكمال 15 سنة وتزيد البنت بالحيض أو الحمل إذا كانت مزوجة. نعم. يقول هل تجزي ركعتي تحية المسجد عن الطواف؟ تحية المسجد أداء ركعتين، فإن طاف الإنسان فإنه يكون طاف ويصلي ركعتين للطواف، وهما تجزئان عن التحية، فيكون جمع بين الطواف والركعتين. يقول بماذا نرد على من يقول أن الله تعالى يوم القيامة يقول لفاطمة يا فاطمة خذي من استغاث بك إلى الجنة؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه والجهل داء قاتل وشفاؤه في داخل الأبيات، هذا من الضلال المبين والجهل العظيم. والجرأة على دين الله والسعي لإضلال عباد الله، فنعوذ بالله من فساد العقول وسفاهة الأحلام. يقول المسافر إذا أدرك مع إمام مقيم ركعتين هل يكتفي بالركعتين؟ لا، من صلى خلف إمام مقيم فإن عليه أن يصلي صلاة المقيمين، يصلي أربع. لماذا هذا القائل الذي قال أن فاطمة تأخذ من استغاث بها، لماذا لم يأمر من استغاث بمحمد أن يأخذها، ومن استغاث بعلي أن يأخذها؟ ولا شك أن أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل هذه الأمة بعد نبيها على الإطلاق، أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء الأربعة هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها، فنسأل الله أن يثبتنا جميعا بقول الثابت. يقول كنا نحن شباب قادمون إلى مكة وأدركتنا صلاة الفجر قبل الطائف بحوالي 85 كيلا، فتوقفنا للصلاة وليس معنا سوى ماء للشرب وكان باردا، فبعضنا صلى بتيمم وبعضنا توضأ وصلى علما أن المحطة ليست بعيدة وذلك خشية أن يفوت وقت صلاة الفجر، فما حكم من تيمم وصلى؟ هو في الحقيقة أخطأ، لكن إن شاء الله صلاة صحيحة الآن، لأن من قدر على تحصيل الماء بدون مشقة بالغة وجب عليه تحصيل الماء. وما دام القول أن المحطة غير بعيد كان عليكم أن تذهبوا للمحطة، لأن السيارة تمشي 40 كيلو دون أن تخشى طلوع الشمس أو أكثر من ذلك، فينبغي أن لا يعاد لمثل ذلك. نعم. ما الحكمة من فك أربطة الميت بعد وضعه في القبر؟ الميت نسأل الله يغفر لنا جميعا أحياء وأمواتا ينتفخ جسده، فإذا بقيت الأربطة وانتفخ الجسد تجرح ما يقابلها، فكان يفك حتى لا يتمزق قبل وقت. نعم. يقول أعمل في فندق يتم فيه تقديم المشروبات الكحولية والخمر، فما حكم عملي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وحاملها والمحمولة إليه، فانظر فإنك أحد المذكورين في هذا الحديث. نعم. امرأة تحتفظ بصور فورية لوالدتها وأخواتها وقد توفيت والدتها منذ سنوات، فما حكم هذه الصور؟ هذه الصور في الآلة هي غير محرمة، فإن شاء الله لا حرج، ويتلافها خير لها من بقائها، لأنها لا تجددها إلا حزنا. نعم. يقول ما حكم من يقول توكلت على الله ثم عليك؟ هذا لا بأس به، لأن القول توكلت على الله ثم عليك أو أسأل الله ثم أسألك أو أستعين بالله ثم بك هذا لا بأس به، إلا سيء أن يقال توكلت على الله وعليك أو أستعين بالله وبك وأمثال ذلك، لأن العطف بحرف الواو في لغة العرب يقتضي أن المعطوف والمعطوف عليه متشاركان في هذا الأمر، والعبد لا يشارك الله في تدبير وإرادة وإنما ينفذ ما يوفقه الله لتنفيذه من مراد الله. نعم. الحشرات المؤذية كالنمل وما شابهها هل تقتل بعضها أو تقتل جميعها إذا آذت الناس؟ إذا حصل ألم منها ولا سلامة من أذائها إلا بقتلها وإتلافها فلا حرج، لكن أن يقتل شيء لا أذى فيه حاسب الله نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأحرق بيت النمل الذي عندها، فعوتب وقيل له عتبه الله هل لا نملة واحدة؟ نعم. يقول ما رأيكم في من يركز في دعائه بصلاح عقيدة المسلمين وأحوالهم ثم يخص نفسه بالدعاء؟ أما أن يخص نفسه بالدعاء وهم يؤمنون فلا يحل له ذلك، وأما يدعو بهذا الدعاء فيما بينه وبين نفسه فلا حرج عليه بذلك. من حضر من الرياض بنية العمرة والسياحة وأثناء وجوده بالطائف أولا تفسح في الهدى ثم تجاوز الميقات وادي محرم، هل عليه شيء نعم عليه الفدية، عليه ذبيحة لتجاوزه الميقات. كان عليه لما هم بالدخول في النسك أن يعود إلى الميقات الذي مر به ليحرم منه. تجاوز الميقات بدون عمرة ولا أحرم؟ أيوه ما أحرم، لم يعد. إذا تجاوز الميقات ولم يؤدي عمرة فلا شيء في ذلك. هذه المواقيت إنما ألزم بالإحرام منها من أراد الحج أو العمرة إذا مر بها. نعم. يقول أريد الزواج لكن أبي يرفض ذلك، هل يجوز لي أن أتزوج بغير علم أبي خلال مدة الدراسة وأنا طالب في الجامعة؟ الإنسان إذا خالف مراد أبيه والده يخشى أن يحالفه سوء التوفيق، فاجتهد على إراء والدك وأوضح له الأمر الذي دعاك للمبادرة في طلب الزواج، فإنك إذا أوضحت له الأمر سوف يستجيب لك إن شاء الله. نعم. يقول جئنا للعمرة ووالدتي لا تستطيع أن تطوف وتسعى إلا على العربة، هل يجب علي أن أطوف وأسعى ثم أدفع والدتي بعد ذلك لتطوف وتسعى؟ إن دفعتها بالعربة في الطواف واعتبرت ذلك طوافا لك وبدفعك إياها طوافا لها فلا حرج، وكذلك في السعي. نعم. يقول أنا مسلم مستطيع الحج، زوجتي مريضة بمرض مزمن منذ عدة سنوات، يقول هل يجوز أن أحج عنها؟ إذا كان مرضها يمنعها من الحج لا تقدر معه ولا يؤمل شفاؤها من هذا المرض جاز لك أن تحج عنها. نعم. جئت إلى العمرة بالطائرة وعندما وصلت إلى الميقات أحرمت ونسيت أن أخلع السروال، وبعد نصف ساعة تذكرت فخلعته، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، ما دمت خلعته عند الذكر فلا شيء. نعم. يقول ما هي صفة أو صفات الفرقة الناجية؟ صفات الفرقة الناجية أن يكونوا على الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فإنه لما ذكر الفرق من اليهود والنصارى والمسلمين قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فمن كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فهو من الفرقة الناجية. نعم. هل ما يخرج من المرأة عند حدوث الشهوة ناقض للوضوء والصيام؟ إذا كان حصوله بسبب معالجتها فإنه يفسد الصيام والطهارة، وإن كان خارجا باحتلام فإنه إنما يفسد الطهارة فقط والصيام باق، فإن المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، فغطت أم سلمة وجهها وقالت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك، ومن أين يكون الولد؟ يعني لا يكون الولد إلا منها من الماء. أين؟ نعم. هل من نصيحة لمن يقولون لا تتكلموا في من صدر منهم بعض الأعمال التخريبية بحجة أنكم لا تعرفون الظروف المحيطة بهم؟ ادعوا لكافة المسلمين بالهداية والصلاح، وندعو للمسلمين أن يكفيهم الله جل وعلا شر الأشرار وكيد الفجار، ولا شك أن هذه الأعمال أعمال خطيرة على الأمة وبواعث شر ومبادئ فتن. لكن الدعاء لكل من ظن به سوءا بأن يهديه الله ويصلحه هذا من شأن المسلمين، وادعى بأن يخفي الله الأمة من شر كل ذي شر ويرد كل كيد كل ذي شر في نحره، هذا من المصالح. نعم. هل الركن اليماني يقبل؟ لا، وإنما ينصح إذا تيسر، وإلا فلا يوقف أمامه ويستمر الطائف. نعم. هل صحيح أن هناك حديثا ما معناه من لا يصبر على حر مكة فيه خصلة من النفاق؟ لا صحة لذلك. نعم. يقول هل يأثم من يشتري المنتجات اليهودية والأمريكية؟ والله لو قيل به إثمه لما كان بعيدا، لأن ينبغي للمسلمين إذا كانوا عاجزين عن محاربة الكفار بالسلاح أن يكفوا عما